الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لشيخنا وجمعنا به في الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. أمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأمثال. ثم بوب رحمه الله باب ما جاء في مثل الله لعباده. الحديث الثالث: قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار بندار من الثقات الأثبات، رواه الجماعة. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن أبي عدي. محمد بن أبي عدي قال أبو حاتم ثقة، ومرة قال لا يحتج به، وقال نسائي ثقة، أثنى عليه بن مهدي ووثقه فهو ثقة. قال رحمه الله تعالى عن جعفر بن ميمون. وطبعا جعفر بن ميمون الكلام فيه كثير. قال أبو حاتم صالح، وصالح هنا حمالة، صالح للاعتبار أو صالح للاحتجاج. قال أحمد ليس بالقوي في الحديث، قال النسائي ليس بالقوي، قال البخاري ليس بالقوي، قال ابن معين ليس بثقة، وهذا اتفاق ليس بعده اتفاق على تضعيفه. قال عن أبي تميمة الهجيمي. قال ابن معين ثقة، وقال الواقدي ثقة إن شاء الله. قال عن أبي عثمان النهدي بن عبد الرحمن أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يره، خيار التابعين، وثقه أبو زرعة، وقال ابن المديني ثقة. قال عن ابن مسعود رضي الله تعالى، ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه صاحب الوسادة والنعلين والسواك، ابن مسعود الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هو ترجمان القرآن، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال من رأى من يأخذ القرآن غضا طريا فعليه بابن أم عبد، وحظي فضيلة عظيمة بأن النبي صلى الله عليه وسلم استوقفته قراءته أولا، فدعا له وقال دع سل تجب سل تجب سل تجب، والثانية أنه قال له اقرأ علي القرآن، قال أقرأ وعليك أنزل، فقال أحب أن أسمع من غيري، فلما قرأ حتى بلغ قول الله جل في علاه: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يوم إذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال حسبك، ما قال صدق الله العظيم، هذا دليله الآن على بدع ما يفعلون، قال حسبك. ثم قال: فنظرت إلى عينين النبي صلى الله عليه وسلم فوجدتهما تذرفان. قال عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم انصرف، فأخذ بيد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حتى خرج به إلى بطحاء مكة، فأجلسه ثم خط عليه خطا، ثم قال: لا تبرحن خطك، فإنه سينتهي إليك رجال فلا تكلمهم فإنهم لا يكلمونك. قال: ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أراد، فبين أنا جالس في خطي إذ أتاني رجال كأنهم الزط أشعارهم وأجسامهم، كأنهم الزط السودانيون أو الهنود. قال: إذ أتاني رجال كأنهم الزط أشعارهم وأجسامهم لا أرى عورة ولا أرى قشرة. والمعنى أنه لا أرى عورة ولا أرى ثيابا، يعني ما في ثياب، يعني المفروض ما في ثياب في عورة، قال لا أرى عورة ولا أرى قشرة، يعني لا أرى ثيابا. وينتهون إلي ولا يجاوزون الخط، ثم يصدرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من آخر الليل، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءني وأنا جالس، فقال: لقد أراني منذ الليلة. ثم دخل علي في خطي فتوسد فخذي فرقد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رقد نفخ، فبين أنا قاعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوسد فخذي إذا أنا برجال عليهم برجال برجال دي خطأ نظري. قال: إذا أنا برجال عليهم ثياب بيض الله أعلم ما بهم من الجمال، فانتهوا إلي، فجلس طائفة منهم عند رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائفة منهم عند رجليه، ثم قالوا بينهم: ما رأينا عبدا قط أوتي مثل ما أوتي هذا النبي عليه الصلاة والسلام، إن عينيه تنامان وقلبه يقظان، اضربوا له مثلا، مثل سيد بنى قصرا ثم جعل مؤدبة أو مأدبة، قال: ثم جعل مأدبة فدعا الناس إلى طعامه وشرابه، فمن أجابه أكل من طعامه وشرب من شرابه، ولم يجبه ومن لم يجبه عاقبه أو قال عذبه. ثم ارتفعوا، واستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك، فقال: سمعت ما قال هؤلاء وهل تدري من هم؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال هم الملائكة. فتدري ما المثل الذي ضربوا؟ قلت فتدري ما المثل الذي ضربوا؟ قلت الله عندي فتدري والله. قال هم الملائكة. فتدري ما المثل الذي ضربوا؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال المثل الذي ضربوا الرحمن تبارك وتعالى بنى الجنة ودعا إليها عباده، فمن أجابه دخل الجنة ومن لم يجبه عاقبه أو عذبه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. أبو تميمة هو الهجيمي واسمه طريف ابن مجالد، وأبو عثمان النهدي اسمه عبد الرحمن بن مل، وسليمان التيمي قد روى هذا الحديث عنه معتمر وهو سليمان بن طرخان، ولم يكن تيميا وإنما كان ينزل بني تيم فنسب إليهم. قال علي قال يحيى بن سعيد ما رأيت أخوف لله تعالى من سليمان التيمي. جزاكم الله خير. هذا حديث عظيم أيضا، لكنه يواكب المثل الذي ضربه للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. هذا حديث فيه مسائل جمة وفوائد عظيمة، فيها أن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة جعل له خطا، يعني مستديرا، جعل له دائرة، كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود قف، وجعل له دائرة قال لا تخرج عن هذه الدائرة. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود هذه على هذا الخط وهي الدائرة قال لا تخرج عنها، قال لا تبرحن خطك فإنه سينتهي إليك رجال، قال لا تبرحن خطك. وهذه المسألة الأولى، وهذه مسألة من أعظم المسائل، فيها تمام الانقياد للنبي صلى الله عليه وسلم وتمام التسليم لله وتسليم للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من تمام الإيمان وأعظم ما كان عليه الصحابة الكرام تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم بتعظيم سنته وتعظيم أوامره بأبي هو وأمي. ولك أن تفهم ذلك عندما جاء عروة بن مسعود الثقفي الكافر حين كان كافرا، وهو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد أترى أحدا فعل بقومي مثل ما فعلت؟ أتجدع أنفك بيدك؟ ثم أخذ بلحيته فضربه المغيرة بن شعبة بقبيعة السيف، فقال من هذا؟ قال المغيرة بن شعبة، قال أي غدر ما زلت في غدرتك إلى الآن، وهو يضربه في قبيعة السيف ويقول أخر يدك لكع، أخر يدك عن لحية رسول الله. ثم قال يا قوم والذي نفسي بيدي وفدت على كسرى وقيصر وملوك الحبشة، فلم أرى أحدا عظم صاحبه مثل ما عظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هذا من تعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن صور ذلك أنهم ما كانوا يعدون قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ابن مسعود نفسه كان يمشي في الشارع وسمع النبي صلى الله عليه وسلم من داخل المسجد يقول اجلسوا، فجلس ولم يتحرك حتى خرج عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بك ما أجلسك؟ قال سمعتك قلت اجلسوا، فجلست. سبحان ربي العظيم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا التسليم التام. ولذلك كان أبو ذر مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ابقى مكانك، قال فذهب حتى توارى عني، ثم سمعت صوتا فخفت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن تذكرت أنه قال لي لا تبرح مكانك أو قال لي لا تتحرك، فما تحركت سمعا وطاعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وحذيفة بن اليمان قال في ليلة باردة شاتية شديدة قال والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم من يأتينا بخبر القوم في غزوة الحديبية الأحزاب، من يأتينا بخبر القوم؟ قال فاحتفرت فاحتفزت فإيش فاختبأت، عمل حفرة واختبأت من شدة البرد خشية أن النبي صلى الله عليه وسلم يعينه، وهو يقول من يأتينا بخبر القوم؟ ثم قال يا حذيفة، أهو خشية من شيء فأتى يا حذيفة. قال فما بد من السمع والطاعة، فقمت فذهبت فقال لا تهيج علينا القوم، قال ذهبت كأني أمشي في حمام برد شديد، تتعرفون أنت من ذهب إلى القصيم أو ذهب إلى المدينة في برد يعني في الليل برد شديد، قال كأني أمشي في حمام. بعدما قضى ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم قال فرجع البرد مرة ثانية فاحتفرت فاحتفزت فاختبأت. حذيفة رضي الله عنه وارضاه سمع قال ما بد. النساء لما قالت زينب عندما خطبها لزيد بن حارثة وهي تقول أنا لا حسيبة نسيبة تزوج مولى من الموالي، قال ما بد، فأنزل الله جعله مكان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. قالت ما بد سمعنا وأطعنا، فزوجها النبي صلى الله عليه وسلم مكافأة، زوجها الله النبي صلى الله عليه وسلم مكافأة. فاطمة بنت قيس لما قال انكحي أسامة قالت أسامة من أسامة؟ وهي الحسيبة النسيبة الجميلة والخطاب كثر. قال انكحي أسامة. قالت ما بد، يعني السمع والطاعة. قالت فاغتبطت به، فاغتبطت به للسمع والطاعة. فهنا ابن مسعود رضي الله عنه جعل له السلام دائرة قال لا تخرج عنها. ما بالنا نحن في هذه الأزمنة نجد الشبعان على أريكته، يأتيه الأمر من أمر النسلم يقول لا ننظر في كتاب ربنا، ثم أخرج هذا البئيس التعيس يقول بأن القرآن متناقض، ثم مع ذلك يقول في السنة يردها ويقول البخاري يهم والبخاري فيه وعليه، غبي غباء مطبقا، وهو بئيس تعيس جاهل وجهل جهل مركب. والله ليس العجب منه، فأمثاله كثر. العجب كل العجب ممن يستمع له، العجب كل العجب ممن يستمع له. سمعت بعض مشايخ المتقنين في أبواب معينة قال لي ليس العجب من الذي يدعي النبوة، لا ليس العجب، ستأتي لأن الإنسان تنبأ بذلك قال 30 كذابون، ليس العجب منهم، العجب ممن يصدق أن هناك نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، هذا العجب. نعم هذا العجب، وإلا فخفة العقل كثيرة. يعني يأتي أمثال هؤلاء يقفون هكذا سدا منيعا أمام سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون هدم الدين كلية. من تعرفه من النفاق بمكان انظره من السنة، إن وجدته يحارب السنة وهو يضيق بها ذرعا فاعلم أنه سيد المنافقين، اعلم ذلك. فالسنة سفينة نداء، فانظر كيف الذين ملكوا الأرض ربوع الأرض مشارقها ومغربها في مدة وجيزة من عمر الزمن، لما وصلوا إلى ذلك؟ لما يأتي عمر الخطاب ولا يستطيع أن يرى رجلا سيفتن في دينه ويقول يا جماعة الخير لو ردتوني له سيفتني في ديني، وهو يقوم عمر ويهز له السيف يقول لا عليك إنما هو كلب من الكلاب فاقتله. ثم بعد ذلك يقول أياذ ابن المسلم يقول ألسنا الحق ليس على الباطل، فلما نعطي الدنيا في ديننا؟ لما قال ابن المسلم قاله بالحرف أبو بكر، قال ألزم غرزه هو رسول الله ولن يغزل الله. ولذلك لما قالوا له على جمع القرآن قال كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما كلموه في أسامة قال لا والله لأنفذن جيش أسامة، الإنسان قال بذلك. لما كلموه في خالد قال لا أغمدن سيفا سله رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعداء الله، وكان يقول مفتخرا والذي نفسي بيدي لأقطعن عن الروم وساوس الشيطان بخالد رضي الله عنه وأرضاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبرحن خطك، لا تبرحن خطك. ابن عمر رضي الله عنه أرضاه يقول أين كان ينزل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فينزل فيقول ولعل القدم تأتي على القدم. وقال لابني عندما قال له قال المسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال لا نمنعهن، إذا لا اتخذناه دغلا. وهذا اجتهاد، واجتهاد في فهم النص لا مقابل النص، هذا ليس اجتهادا في مقابل النص، ده اجتهاد في فهم النص. وسبقه إلى ذلك عائشة عندما قالت لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل النساء اليوم لمنعهن مثل ما منعت بنات بني إسرائيل. هذا اسمه اجتهاد في فهم النص وليس اجتهادا مقابل النص، ومع ذلك لم يقبل ابن عمر وضرب وكزه في صدره، قال ما كلمتك ما حييت، بل جاءت في رواية مغلظة أنه قال لعنة الله عليك. أقول قال رسول الله لا تمنعوا إماء الله وتقول نمنعهن، كأن اللفظ فقط فيه شيء من المقابلة ما قبله عمر عبد الله بن عمر. ولما قال اليمني ويقول له رأيت رسول الله يقبل الحجر قال له لو دفعني لو قاتلني لو لو لو لو، فقال له اجعل له هذه خلف الكوكب، رأيت رسول الله يقبل فأنا أقبل الحجر. قال لا تبرحن خطك، فما تحرك ابن مسعود رضي الله عنه سمعا وطاع. وهذه الأمثال التي تضرب لنا الآن، لا نضرب مثل فقط مثل ملك، بل تضرب لنا هذه الأمثال من شدة تحري هؤلاء الأخيار الأبرار سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا تبرحن خطك، فإنه سينتهي لك رجال، سينتهي لك رجال على نوم، يعني هو المقر رجال هو ذكور أم إناث، هذه مسألة يقف عندها، لأنهم لما قالوا عن الملائكة أنهم إناث ماذا قال الله تعالى أشاهدوا خلقهم كذبهم الله جل في علاه، لكن هم ملائكة يتحولون يأتون على صورة رجال. قال فلا تكلمهم فإنهم لا يكلمونك، لا تكلمهم فإنهم لا يكلمونك، وفيها أيضا مصاحبة الملائكة للبشر وأيضا جواز رؤية البشر للملائكة، وهذا وارد. وإلا فكثير من الصحابة قد رأى ذلك بل سلم عليه الملائكة. عمران بن حسين رضي الله عنه وارضاه قال كان يسلم عليه، كانت تأتي الملائكة تسلم عليه في الطرقات، قال فاكتويت فامتنعت. وهذه دلالة واضحة جدا أن الكي فيه نقصان لكمال التوكل. لذلك قال مسلم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال فلما باتوا يدوكون يخوضون، من هؤلاء؟ قال الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يطيرون، قال ولا يكتوون. ولذلك قال علاج أمتي في ثلاثة، شرطة محجم، شربة عسل، والكي. قال وأكره الكي، قال وأكره الكي، فالكي فيه نقصان في التوكل. لذلك قال فلما اكتويت فما سلموا علي، فلما انتهيت رجعوا مرة ثانية. وسيد بن حضير كان يقرأ وهو يقرأ نزلت عليه ظلة من السماء بيضاء نور كامل. لولا خشيتي على الطفل، وهو النفس يقول اقرأ اقرأ، هتتنزل الرحمة بهذا بقراءته. وانت تعلمون بأن الملائكة تحف مجالس، مجالس العلم، مجالس الذكر، مجالس ومجالس العلم. فهنا دلالة أن الملائكة قد يراها البشر، نعم كرامة له، إما يراه على صورته، وهذه ما كانت النبي صلى الله عليه وسلم مراه إلا مرتين، وإما أنه يراه على صورة من أحسن صورة البشر. فلما مضى النبي صلى الله عليه وسلم قال: فبينما أنا جالس في خطي ما تحرك إذا أتاني رجال كأنهم الزط، يعني هلال الهنود، شبههم بالهنود أو السودانيين، يعني أشعرهم أجسادهم، يعني هو قال الشبه هنا في الأشعار والأجساد، فأشعرهم أجسادهم. قال: لا أرى عورة ولا أرى قشرا، وهذا هذا العجب من كل عجب، أنهم ملائكة وينتهون إلي ولا يجاوزون الخط، ثم يصدرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتوا إليه ثم أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كان من آخر الليل، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قد جاءني وهو لم يتحرك، لم يتحرك، هو جالس. قال: لقد أراني منذ أراني منذ الليلة، ثم دخل عليها في خطي فتوسد فخذي. وهذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتواضع النبي صلى الله عليه وسلم، أنه نام على فخذ ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينام على فخذ عائشة رضي الله عنها وارضاها، كما في صلح الحديبية أنها لما انفرط العقد وضاع منها، قالت النبي صلى الله عليه وسلم: فانتظر النبي صلى الله عليه وسلم وجلس الناس وليس على ماء وليس معهم ماء، حتى هيج مشاعر أبي بكر، مشاعر أبي بكر أسيد بن حضير. قال: أرأيت ما فعلت عائشة؟ أجلست رسول الله والناس وليس على ماء وليس معهم ماء. قالت: فدخل عليه أبو بكر فقال: أي لكع، ماذا فعلت؟ أجلست رسول الله وأجلست الناس وليس معهم ماء، وليس معهم ماء. قالت: فجلس يضربني في خاصرتي ولا أتحرك، وهذا الشاهد الذي أريده، لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من فخذه، كان النبي صلى الله عليه وسلم على فخذها. وهذا من حسن التواضع، أيضا من الألفة والأنس والتلطف وحسن المؤانسة. ونام النبي صلى الله عليه وسلم على فخذ ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وهذا كما قلنا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النوم على فخذ الصاحب ليست من انخرام المروءة، بل هذا من الكمال، هذا من الكمال، لأنه فيه ما فيه من نشر المودة والمحبة بين الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم. وأقول: كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رقد نفخ، فهنا أنا قاعد والرسول صلى الله عليه وسلم متوسد فخذي، إذا أنا برجان عليهم ثياب بيت. قال: إذا نام نفخ، وهذه كانت من حال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عباس: ثم نام سلم، وكان إذا نام نفخ ينفخ. وهذه أيضا يعني فيها فائدة، لأنه دلالة أنه لم يكن نائما نوما يغطي القلب، مش يغطي نوما يغطي القلب أو يغطي العقل. نعم. قال: إذا أنا برجال عين ثياب بيض، وهذه أيضا دلالة على فضل الثياب البيض، وقد جاءت الأدلة على ذلك، بأن الإنسان قال: خير ثيابكم الثياب البيض من الثياب، فالبسوا البيض من الثياب وكفنوا بها موتاكم، وكفنوا بها موتاكم. وهو يقول: الله أعلم ما بهم من الجمال، وهذه من عظيم ربوبية الله جل في علاه. فانتهوا إليها، فجلس طائفة منهم عند رأس الرسول صلى الله عليه وسلم، وطائفة منهم عند رجله. قال: ما رأينا عبد قط أوتي مثل ما أوتي هذا النبي. ونعم، النبي صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم، قد أوتي ما لم يؤت نبي، بل النبي صلى الله عليه وسلم من عظيم ما أتاه الله تعالى، ما من معجزة أتاها الله نبي إلا وأتاها للنبي صلى الله عليه وسلم، إحياء الموتى وإبراء المرضى، كل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم. لما انكسرت رجله وضع يده على ركبته فعادت كما كانت، والصحابي الذي قاتل في أحد وسقطت عينه على فخذه أخذها وضعها مكانها النبي صلى الله عليه وسلم، ولما تفل في عين علي بن أبي طالب، وأيضا أخذ السيف وهزها لما كان موسى عليه السلام العصا تحول إلى الحية، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ خشبة وهزها فصارت سيفا، تحولت سيفا، والنبي صلى الله عليه وسلم كلم الله جل في علا كما كلم موسى ربه جل في علا، واتخذ الله خليلا كما اتخذ إبراهيم. ما من نعمة أنعمها الله على نبي ومعجزة أعطاها الله لمنحها الله نبي إلا منحها لنبينا صلى الله عليه وسلم. وقد أوتي فوقهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست، وذكر منها: وكان كل نبي يبعث لقومه خاصة، وبعثت إلى الخلق جاء، أو قال للناس كافة، كما قال الله تعالى: إن أرسلناك، قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قل: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فهو قد بعثه الله للثقلين، وقد فضله الله على الجميع بأنه خاتم الرسل، بأن رسالته عامة وأنه خاتم الرسل. قال: ولا نبي بعدي، ختم الله به نبينا ولا نبي بعده، سبحانه جل في علاه ختم به الأنبياء وكان هذا الفضل العظيم العميم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يشوفش على ذلك نزول عيسى عليه السلام وأنزل يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك قالوا ما رأينا قط عبدا أوتي من سماء أوتي هذا النبي في الدنيا في الآخرة، في الدنيا السيادة التامة وفي الآخرة الكرامة العظيمة التامة، حينما يكون لواء الحمد بيد النبي صلى الله عليه وسلم والكل ينضوي تحت لوائه والكل يستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم فيخر ساجدا حتى يرى مكانه كرامة من الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا إن عينيه تنامان وقلبه يغضان، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على مسألة فقهية عظيمة عزيزة، ألا وهي النوم ليس ناقدا. على الراجح الصحيح خلافا لبعض الفقهاء الذين قالوا بأنه ناقض، النوم ليس ناقضا ولكنه مظنة النقض، مظنة الحدث، لقال العين وكاء السه، نعم، فهو مظنة الحدث لكنه ليس حدثا، النوم ليس حدثا. لذلك قال ابن عباس لما نام عند خالته ميمونة قال فنسلم قام نسلم فصلى ركعتين فركعتين، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس قال فنام ثم نفخ ثم جاء جبريل يعلمه بصلاة الفجر فقام فصلى ولم يتوضأ. فالنوم ليس بحدث، ولذلك قال قلبه يغضان، والأصل بذلك أن هذه ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم بل هي بكل الأنبياء. لما يا شطار لما خاصة بكل الأنبياء؟ أريد الإجابة سريعا. نعم، لنزول الوحي، ولأنهم لأنه يبلغون عن الله فعلا، هذا معناه أن الوحي يوحى إليهم، وإذا القلب يغضان لأنه يعي عن الله فعلا ما يوحي إليه فيه، لا سيما وأن رؤيا الأنبياء وحي. قال يا ابني إني أرى في المنام أني أذبحك، قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. ثم ضرب المثل الذي شرحناه أمس، الملك الذي بنى الدار وبعث إليها داعيا، فكان الداعي والنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما استيقظ الرسول صلى الله عليه وسلم قال سمعت ما قال هؤلاء وهل تدري من هم؟ قلت الله ورسوله اعلم. هذه من الادب، ادب المتعلم ولو كان يعلم، ادب المتعلم، وهذه ادب جم، كانوا يردون علم للرسول صلى الله عليه وسلم حتى لو علموا، يخشون ان الامر قد يكون فيه ما فيه بان يوحى اليه بالتغيير. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال معاذ كنت رديفا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ حق العباد على الله. قلت الله ورسوله أعلم. فقال ثلاثا لجذب الانتباه، ثم قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ وبين له النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قال أي شيء هذا، أي يوم هذا، أي بلد هذا، دائما يقولون الله ورسوله أعلم. وفي قولك الله ورسوله أعلم هذا على الأمور الشرعية التي بين النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم في أشياء من الغيب هنا لا يقال الله ورسوله أعلم، الله النبي صلى الله عليه وسلم مات لا يعلم شيء عن أمور الدنيا بحال من الأحوال، أما عرض الأعمال هذا أمر آخر في مسألة البرزخ. قال هم الملائكة، فتدري ما المثل الذي ضربوه؟ قلت الله ورسوله أعلم. أدبا قال المثل الذي ضربوه الرحمن تبارك وتعالى بنى جنة ودعا إليها عباده، والداعي كان من؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الداعي، إذا قال فمن أجابه دخل الجنة ومن لم يجبه عاقبه وعذبه. وهذا آخر ما يقال في هذا الحديث العظيم. الفوائد المستنبطة من الحديث: فضل ابن مسعود لعظيم الانقياد، رؤيا الأنبياء حق وحي، عقل الملائكة. طب من وين هنا عقل الملائكة؟ ضرب مثل ممتاز، ضرب المثل دلالة واضحة جدا على العقل. أشرف العبادات الدعوة إلى الله، العذر بالجهل، خميسة العذر بالجهل. من وين العذر بالجهل هذه؟ العذر بالجهل قلت من وين؟ هو قال إيش؟ لأن الوحي ينزل عليه. جيد جيد جيد، الوحي ينزل عليه ده صحيح، لكن في مسألة في نعم أمو مسيد قال العذر بالجهل لأن النائم أخو الجاهل. أبعدت النجع يا عمر في قولي الله رسوله أعلم، ممتازة أمجد، لكن هي فيها آخر أمر آخر. وفوض أمر الله أتت بيش قول المسعود عظيم القياد ده، هذه الفوائد. سكينة قالت قوله دعا إيه؟ ممتازة، لا فضة فوقي. شوف ما زين يا أمورة شوفيني ولا فاسكندرانية اسكندرانية، لكن حقا هذه إجابة ممتازة. لفضة فوقي، فين هي فوق؟ بطلع بطلع اشوف. سعيد اهو حضرتك انزل ثاني. فين سعيد؟ مفيش سعيد. انزل يا شيخ، ده حضرتك طلعت فوق قوي. انزل ثاني. انزل خالص شيخ، ده تواصل يا شيخ. انزل يا شيخ. بص شيخ سعيد علق ضوء الجنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم. نعم حضرتك انزل ثواني كمان. عمر سبقك طب يا سعيد خالص. ماشي بس موجود. لكن حقا الحمد لله هذا هذه اجابات صحيحه. هذا العذر بالجهل هنا لانه ما يدخل الجنه، لا يدخل الجنه الا هو المفروض طبعا هو المساله كلها على ايش؟ على مساله البلاغ. هو العذر بالجهل على النيران بانه لا يعاقب الا بالبلاغ، وجعل الجنه بالبلاغ. يعني هي ليست الاجابه اللي انتم اتيتم بها اجابه ماتعه يعني، لانه لابد ان يفهم منها الامر الاخر بانه لا يعذب الا بعد البلاغ، لانه قال دعا الداعي. فهذا هذا هذا الذي يقال فيها، ولذلك بشار اتى بها ايضا قال فدعا، لانه سكينة اتى دعا اليها واتى بشار دعا اليها، وهذا النص صحيح، يعني هذا الشاهد الصحيح اللي يقال على اساس ان الداعي هو الذي يقيم الحجه. ليست مساله على الجنه، الجنه ممكن الله تعالى يدخل الجميع الجنه. ايوه هي هذه، فهي هذه الشاهد هذا الصحيح، انه تكون المساله واقفه على الدعوه. ممتازين. لو في أسئلة تفضل. يقول عن سعيد بن المسيب رحمه الله عن أبيه رحمه الله تعالى قال خمدت الأصوات، خمدت الأصوات يوم اليرموك فلم يسمع صوت إلا رجل. خمدت الأصوات يوم اليرموك يعني من الذي يقول ذلك؟ هو ليس أشرف. قال عن سعيد بن المسيب عن أبيه رحمة الله عليهم قال خمدت الأصوات يوم اليرموك فلم يسمع صوت إلا رجل تحت الراية ينادي يا نصر الله اقترب، فدنوت فإذا أبو سفيان بن حرب تحت راية ابنه يزيد بن أبي سفيان. قال الحافظ في الإصابة روى يعقوب بن سفيان بن سعد بإسناد صحيح فذكره كما ساقه ابن عساكر في تاريخ دمشق بإسناده، ومعلوم إن شاء الله ما ذكره أبو العباس بن سيمية رحمه الله من تكفير من دعا الصفة وأنه لم ينقل عن أحد دعاء الصفة، فكيف يخرج ذلك؟ يخرج إنك لازم تتدرب على دماغك يا أستاذ أشرف. هذا أعظم تخريج لك، أنا لو شفتك مسجد العمري لن أتركك. وهل ناصر لا صفة يا أستاذ أشرف؟ بعد العمر الطويل في مدرسة العقيدة معنا تقول ذلك؟ خلط عليك. نعم. يقول هناك هيئة من الهيئات. هو هذه لست استغاثة بصفة، ناصر لا ليس صفة، فاهم؟ هو بيتوسل إلى الله بفعل الله، كان يقال وأنت المولى والنصير فانصرنا. يعني يقول هيئة من الهيئات يعطي لأصحاب المصانع قروضا على 5 سنوات. أنت قلت قروض أخي الكريم الفاضل هيثم، هذا حافظه ربي الأستاذ هيثم، أنت قلت قروض، والاتفاق هذا إجماع، أنا سأنقل لك الإجماع وبعدين من يناقش في الإجماع. كل قرض جرى نفعا فهو ربا، كل قرض جرى نفعا فهو ربا، هذا قول الإجماع. أما النظر في الأمور بقى في مسألة إسقاطه على الواقع هذا أمر فقهي آخر، لكن هذا إجماع. وإن كان العلماء يرون بأن الحديث في هذا ضعيف. نعم بيسأل إيش؟ ما هو الأخ اللي سألني على هذا. أنا ما أنا ليه قال يعطي قروضا على 5 سنوات، فمن سدد قبل عام من القرض لا يدفع أي فائدة، هل يجوز لي أن أخذ هذا والسداد قبل عام؟ هنا هذه المسألة على ما قال العلماء بأنها عقد فيها شرط ربوي، عقد فيها فيه شرط ربوي على أساس زيادة الأجل زيادة المال فيه. فهذه اختلف فيها العلماء على قولين، القول الأول قول الشافعية والمالكية، قالوا العقد باطل لأن الشرط الربوي يرجع على العقد بالبطلان، ولأن هذه الجهة غير مفكة هنا، مطلق النهي يقتضي الفساد. والحنابلة والأحناف قالوا بأن هذا العقد صحيح، كما تعلمون من أصول الأحناف في التفريق مسائل المعاملات والعبادات، قالوا العقد صحيح وفيها شرط باطل وشرط ربوي، فمن غلب على ظنه أنه لا يقع تحت طائلة الشرط فليعمل بالعقد. يعني لو علم أنه يستطيع أن يسدد القرض قبل عام فلا يقع تحت طائلة الربا فله ذلك أن أعوز أن أعوز، وإلا فالقضية كما قال العلماء الخروج من الخلاف مستحب. أنا دين الله بطلان العقد، لكن أنت عندك مندوحة فيما قاله أحمد وقاله أبو حنيفة في هذا الباب بشرط وقيد غلبة الظن وصدق النية، غلبة الظن أنه سيسد يعني في العام نفسي حتى لا يقع تحت طائلة الشرط الربوي، وهي الزيادة مع الأجل، الزيادة مع الأجل، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول شيخنا: كيف يقول أو كيف يقول الملائكة: ما رأينا عبدا مثله والأنبياء من قبله صلوات ربي وسلامه عليهم كانوا يوحى إليهم وفي المنام؟ نعم، ما أوتي مثل ما أوتي، مش عدم مثله، ما أوتي مثل ما أوتي، في جملة ما أوتي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنا أظهرت هذا، قلت كيف أنه خاتم نبيه، أنه وعدت خلاص بقى، ما هي تظن ما تظن، احنا أجبنا لها فبينا لها ذلك. يقول شيخنا: كثير الذين يطعنون في البخاري والسنة ويلبسون على الناس دينهم، الله عليه من الله ما يستحقون، هل نرد عليهم بما عندنا من علم؟ نعم، ترد عليهم بما عندك من علم، هم جهل لا يفهمون، لكن لابد أن تظهر جهلهم، ولابد أن تظهر سفههم، ولابد أن تحلل تدقيقا علميا ليعلم الناس أن العلم عليه نور، الحق لا أبلج والباطل لجلج. وحتى العم لما يسمع منك أصلا التأصيل العلمي يقول: لا لا لا، هناك بون شاسع فرق واسع. أنا قلت لكم من بهر رجل بقراءة قاف في على المنبر، قال: أنا لم أرى مثل هذا رصانة اللغة، الرجل ده متين جدا في اللغة العربية. على الأقل العم لما يراك تؤصل ويرى هذا رجل كبائع البقدونس فيعلم الفرق بينك وبينه. لما يجلس رجل كده يقول سلطانية ويستهزئ بكتاب الله ويستهزئ بآيات الله جل في علاه، ويجد رجل وقورا يتكلم عن آيات الله بالوقار ويتكلم عن عظمة الله ويقول: لا يجوز للمرأة الحاضر أن تقرأ القرآن، لا يجوز لأحد أن يقرأ إلا متوضئا متطهرا، من باب توقير الله وتعظيم الله جل في علاه وتعظيم كتاب الله جل في علاه. يعرفون الفرق، وجب، هذا فرض عين على كل طالب علم أن يفعل ذلك. التحقيق في قول ابن القيم رحمه الله بثناء النار، ما قول فضيلة؟ لم يقل ابن القيم، لم يقل بثناء النار بحال من الأحوال. المسألة نقطة ابن تيمية وفيها خلاف، الصنعاني أثبته وأيضا الألباني أثبته وكثير نفوا ذلك عن ابن تيمية. ولما قيل توسط ابن القيم وقال بأن الفناء على نار الموحدين، الفناء على نار الموحدين عندما تخلو، إذ لا حكمة لبقائها، لأنه ما من أحد وحد الله جل في علاه إلا وسيخرج من النار، وآخر المسلمين خروجا من النار الرجل. قلت من قائم لا يقول بذلك، وقلت لما قال في التحقيق بأن الفناء فناء على نار الموحدين، إذ لا حكمة أن تبقى خالية، فيخرج أهل التوحيد منها وتبقى فتفنى، لكن تبقى النار الأخرى يخلدون فيها. نعم. قوله شيخنا: ورد في الشفاء العليل وغير كتب من القيم موجود فيه فناء النار. لا لا لا، لم يصح يا أحمد، اسمع، أنا ائتنا بالموضع وسترى أنه كان ما يقول بذلك تحقيقا عنه عن نفسي وناقل، وإلا ففي تحقيقي بيّن أنها الفناء على نار الموحدين فقط. يقول شيخنا: قول يا نصر الله هل يمكن أن يكون من باب الندبة؟ قد وقد، لكن الصحيح أنه لا يمكن أن يقال بأن هذه استغاثة. نعم، ولو قيل باستغاثة بالنصير أن ينصرهم، وتوسل بفعل الله فعلا ينصر المؤمنين. يقول: هل ذكر أحد من أهل العلم أن ذلك القول يا نصر الله اقترب أو يا نصر الله انزل من قبيل الدعاء أم أنه مجرد نداء؟ ما أعرف أحدا من يعني قال بما يقول. يقول شيخنا: الذي فهمته منكم أن الداعي والمستغيث يسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته، ولا يجوز أبدا أن يسأل صفات الله على أنها تنفع وتضر بنفسها كمعاني مفك عن الله، هل هو كذلك أم أنا؟ نعم، هذا هو وهذا الحق، أن هذا هو التوحيد. أبا محمد لو استغاث بصفة واعتقد فيها فيكون هذا اعتقاد شركي، وهذا قول ابن تيمية في الفتاوى. يقول: أما ابن تيمية فلم يقل في كتبه ذلك، إنما نقل من ابن القيم نفسه في مفتاح دار السعادة. مسألة الفناء كما قلت لكم الألباني أثبتها والصنعاني أثبتها، والصحيح أنه أنه أنه الخلاف فيها وارد، الخلاف فيها وارد، وهذا حق. نعم. الأخ هذا الذي أتعبكم قال كذا، يا أستاذ عيد جزاك الله خيرا، أنا أتكلم قاعدة عامة، ما أتكلم عن أشخاص، ورجاء لا تسمي أحدا في أي درس من الدروس لا تسمي أحدا، هذا عندي أنا لا أنتبه ولا يهمني الأشخاص سين أو صاد أو نون، أنا لست ربا أحاسب الناس، لسنا أربابا، نحن عباد لله لا فعلاء، لكننا نتكلم على قضية كلية خطيرة نبينها. وأيضا اللعن على المعين لا يجوز، لعن المعين لا يجوز بحال من الأحوال، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، والله جل فعلاء يتوب على من تاب. بالله بالله يا أستاذ عيد أنت فوق رأسي وأخي وحبيبي، فأنا أرجوك لا نسمي، أنا لست ممن ينشغل بالتسمية وما لي شأن بالأسماء، أنا أتكلم عن قضية كلية أو قواعد كلية أتكلم عنها، في مسألة إن كان فيها مضرة أردها، ولكن الأشخاص حسابهم عند ربي جل فعلاء. جزيت الجنة حبيبي. يقول الإمام القيم فإن له قولين، الأول ما مال فيه إلى قول بفناء النار وقواه وأيده بالأدلة، وذلك في كتاب حادي الأوراح الشافعي العلي، كما أنه توقف في المسألة في كتابه صواعق المرسلة. القول الثاني لابن القيم هو الموافق لمذهب أهل السنة على القول بأبدية النار وعدم فنائها، وذكر ذلك منصوصا عليه في كتابه الوابل الصيب والوابل الصيب وطريق الهجرة. جزيت الجنة يا أحمد، أحسن الله إليك على ما حققت لنا.